الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة بأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، وأن صلاة الجماعة لا يعذر الإنسان بتركها إلا إذا كان هناك عذر شرعي. وبين لنا المؤلف رحمه الله الأعذار الشرعية التي تسقط الجمعة وتسقط الجماعة. إذا كان الإنسان مريضا مثلا، أو إذا كان خائفا، أو إذا كان يخشى على أهله أو يخشى على ماله، إلى غير ذلك من الأعذار التي ذكرها المؤلف. مر بنا كذلك بأنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يتطهر، وإذا لم يستطع استعمال الماء فإنه يتيمم، فإذا لم يستطع أن يتوضأ فإنه يتيمم ويكفيه ذلك. ويبين لنا المؤلف رحمه الله في قراءتنا في هذه الليلة في صلاة أهل الأعذار، أي الذين لهم عذر. مر بنا بأن القيام في الفرض مع القدرة يعتبر ركنا من أركان الصلاة، فإذا كان الإنسان مريض ولا يستطيع أن يقف، إذا كان لا يستطيع أن يركع مثلا، أو لا يستطيع أن يسجد، يبين لنا المؤلف رحمه الله في قراءتنا هذه الليلة الأحكام المتعلقة بأهل الأعذار، يعني لهم أعذار شرعية تبيح لهم أن يصلوا وهم جلوس، أو أن يصلي المرء وهو مضطجع، أو يصلي وهو مستلقي، يتيمم بدلا أن يتوضأ لعدم استطاعته استعمال الماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. باب صلاة أهل الأعذار، أي الذين لهم عذر لا يستطيعون أن يصلوا كما هو مطلوب، لا يستطيع الواحد منهم أن يقف، ولا يستطيع أن يركع، ولا يستطيع أن يسجد. فما هي الأحكام المتعلقة بصلاة أهل الأعذار؟ نعم. وهم المريض والمصاب والخائف، تلزم المريض الصلاة. قال هنا: باب صلاة أهل الأعذار. وفي قراءتنا في الليلة الماضية: فصل في الأعذار المبيحة أو المسقطة للجمعة والجماعة. فالكتاب هو الذي يندرج تحته فصول وأبواب، فدرسنا أمس فصل، ودرسنا هذا اليوم باب. نعم. وهم المريض والمسافر والخائف. المريض يعتبر من أهل الأعذار، لو قلنا طلبنا منه أن يصلي في المسجد ما استطاع لأنه مريض، وهو حل به هذا المرض أصبح عذرا يمنعه عن الصلاة. ومر بنا أمس في قراءتنا في الليلة الماضية على أن المرض لما اشتد في المصطفى عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لأنه لم يستطع عليه الصلاة والسلام الخروج والصلاة. نعم. والمسافر والخائف. والمسافر كذلك معذور، لا يجب عليه أن يأتي للجماعة أو يجب عليه أن يصلي في المسجد لأنه مسافر. نعم. تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائما ولو كراكع أو مقعدا. تلزم المريض الصلاة، لا تسقط بحال من الأحوال. فإذا كان الإنسان في فكره وفي وعيه ويدرك أحواله فإن الصلاة تجب عليه، لا تسقط بحال من الأحوال. فالمريض يلزمه أن يصلي واقفا وأن يركع وأن يسجد، فإذا لم يستطع الوقوف لو يستند إلى عمود أو يستند إلى سارية أو يستند إلى شيء من ذلك، وإذا لم يستطع أن يركع لو أومأ إيماء قليلا، وإذا لم يستطع أن يسجد فكذلك. نعم. تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائما ولو كراكع أو قائما، لأنه مر بنا القيام في الفرض مع القدرة، القيام في الفرض مع القدرة، فإذا لم يستطع صلاها على حسب استطاعته ولو كراكع، يعني لو أو مع، يعني لو وقف وطأطأ رأسه على الطريقة التي يستطيعها. نعم. أو معتمدا أو مستندا إلى شيء، يستند إلى عمود، يستند إلى جدار، يستند إلى سارية، إلى غير ذلك يساعده على الوقوف. نعم. فإن لم يستطع بأن أجز عن القيام أو شق عليه لضرر، فإن لم يستطع، ما استطاع، شق عليه ولم يتمكن، فينتقل إلى حالة أخرى يصلي وهو جالس. ما استطاع أن يصلي وهو جالس يصلي على طريقة أخف وأيسر على حسب استطاعته. نعم. وإن لم يستطيع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض فقاعدا متربعا مدفع. فقاعد يتربع ويسجد ويركع وهو جالس، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. نعم. ويثني رجليه في ركوع وسجود. نعم. وإن عجز أو شق عليه القعود إن عجز كما تقدم. أولا نقول واقف، قال ما استطاع، قلنا جالس، قال ما أستطيع، ننتقل إلى حالة ثالثة. نعم. وإن عجز أو شق عليه القعود كما تقدم فعلى جنبه، والأيمن أفضل. فعلى جنبه، يستطيع على الجنب الأيمن، نعم هو أولى. وإن صلى لا يستطيع على الجنب الأيمن فعلى الجنب الأيسر على حسب استطاعته. نعم. فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح وقرب. فإن صلى مستلقي على جنبه، مستلقي على ظهره ورجلاه إلى جهة القبلة صح ذلك. فيبين لنا المؤلف رحمه الله الحالة التي يصلي فيها المريض، ونفهم من هذا أن الإنسان إذا كان في وعيه في فكره في إدراكه فإنه لا يعذر بترك الصلاة. نلاحظ بعض الناس وكثير أيضا بمجرد مثلا ما يدخل المستشفى أو يعمل عملية أو كذا يقول أؤجل الصلاة إلى أن يمن الله علي بالشفاء، هذا العمل لا يجوز، بل عليه أن يصلي على حسب حاله، أن يصلي على الحالة التي يستطيعها، قائما جالسا على الجنب الأيمن على الجنب الأيسر مستلقيا، ما دام في وعيه وفي فكره وفي إدراكه فيصلي على الهيئة التي يستطيع الصلاة عليها. نعم. وكره مع القدرة على جنبه وإلا تعين. وكره مع القدرة على الجنب، إذا كان يستطيع على غير جنبه، يستطيع وهو جالس، أو يستطيع وهو مستلقي، أو يستطيع على هيئة، فيكره أن يصلي على جنبه وإلا تعين. أعد العبارة. وكره مع القدرة على جنبه وإلا تعين. نعم. ويومئ راكعا وساجدا ما أمكن. إذا كان مستلقي يومئ في حالة الركوع، يومئ إيماء في حالة الركوع وفي حالة السجود، يومئ إن استطاع، وإن لم يستطع الإيماء فليس بلازم. نعم. ويخفض أي السجود عن الركوع. إذا كان جالس مثلا يصلي وهو جالس، أو يصلي وهو على الجنب الأيمن، أو يصلي وهو على الجنب الأيسر، أو يصلي وهو مستلقي، فيومئ إيماء ويجعل الركوع أرفع من السجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع. نعم. أعد العبارة. ويخفضه أي سجود عن الركوع، يعني يجعل السجود يطعطعه أكثر من الركوع. نعم. لحديث علي مرفوعا: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع يصلي أو ما. يصلي المريض قائمة، لأن القيام في الفرض مع القدرة ركن من أركان الصلاة، ما استطيع قاعد. نعم. لحديث علي مرفوعا: يصلي المريض قائما، وإن لم يستطيع صلى قاعدا، وإن لم يستطيع أن يسجد أو ما، وجعل سجوده أخفض من ركوعه. نعم. وإن لم يستطيع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. صلى على الجنب الأيمن يستقبل القبلة في صلاته، لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. نعم. وإن لم يستطيع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة، مستلقيا على ظهره، مستلقيا على ظهره ورجلاه مما يلي القبلة. نعم. رواه الدارقطني. وإن عجز عن الإيمان أو مأ بعينيه لقوله عليه الصلاة والسلام، يعني عاجز أن يحرك رأسه للإيماء في الركوع لقول سبحان ربي العظيم، أو في السجود لقول سبحان ربي الأعلى، فإنه يومئ بعينه. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: وإن لم يستطيع أو مع بطرفه. رواه زكريا الساجي بسنده. عن الحسين بن علي بن أبي طالب: وينوي الفعل عند إيمائه له. وينوي الفعل عندما يؤمئ برأسه، ينوي أنه يركع، وعندما يؤمئ برأسه مرة أخرى ينوي أنه يسجد، وهكذا. نعم. والقول كالفعل. والقول كالفعل، إذا استطاع أن يقرأ الحمد لله رب العالمين، واستطاع أن يقرأ معها سورة أو بعضا من سورة، فهذا هو المطلوب. وإذا لم يستطع فلو بقلب، إذا ما استطاع لسانه أن يتحرك بالقراءة فبقلبه، وهذا معنى قول المؤلف والقول كالفعل. كذلك التكبيرات: الله أكبر، سمع الله لمن حمده، وغيرها من التكبيرات، إذا استطاع أن يقولها بلسانه وإلا فبقلبه. نعم. والقول كالفعل يستحضره بقلبه. والقول كالفعل، إذا ما يستطيع يقف يجلس، إذا ما يستطيع يجلس الجنب الأيمن، الجنب الأيسر، وهو مستلقي، فيقول هنا والقول كالفعل، إذا استطاع أن ينطق بلسانه فعل، وإلا فبقلبه. نعم. إن عجز عنه بنفسه. نعم. وكذا أسير خائف. وكذا أسير خائف، أسير لا يستطيع أن يقف، لا يستطيع أن يركع، لا يستطيع أن يسجد، فهو يصلي على الحسب الحالة التي يستطيعها. نعم. ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. ولا تسقط الصلاة. وهنا ننتبه إلى ناحية مهمة، وهو ما ذكرنا من بعض الناس مجرد دخولها المستشفى أو إجراء عملية يقول أجل الصلاة ريثما أخرج، هذا العمل لا يجوز. فلا تسقط الصلاة ما دام الإنسان في وعيه وإدراكه وفطنته. نعم. ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائما. ولا ينقص أجر المريض، لأن المريض معذور، لو استطاع القيام أوجبنا عليه القيام، وإذا ما قام فصلاته غير صحيحة، لكنه لا يستطيع، فأجره من فضل المولى عز وجل ومن كرمه أنه كأجر الصحيح، وهو على الحالة التي يستطيعها قائما قاعدا مستلقيا على الطريقة أو على الهيئة التي يستطيع أداءها. نعم. ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها. ولا بأس بالسجود على وسادة، بشرط أن لا تكون مرتفعة، لأن إذا كانت مرتفعة فلا، ولكن إذا وضع مخدة أو وسادة وسجد عليها يقول المؤلف لا بأس، بشرط أن لا تكون مرتفعة، يعني إذا كان سجوده على الأرض يؤثر عليه فيعمل شيئا يكون مرتفعا. نعم. وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره، إذا كان مرتفع، أما إذا لم يكن مرتفع فلا حرج. نعم. وإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر. فإن قدر المريض على في الصلاة، فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على القيام، هو صلى الظهر 4 ركعات، فصلى الركعة الأولى وهو جالس، والركعة الثانية وهو جالس، وأحس بأنه يستطيع القيام، فيجب عليه أن يكمل الصلاة وهو قائم. لو صلى وهو واقف، وصلى الركعة الأولى وهو واقف والثانية وهو واقف، ثم أحس أنه لا يستطيع إتمام الصلاة فأتمها وهو جالس، جاز ذلك. أعد العبارة. وإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى قدر قدر المريض في أثناء الصلاة على القيام، عجز المريض في أثناء الصلاة على عن القيام، أتمها على الحالة التي يستطيع، فإن بدأها وهو جالس واستطاع القيام أتمها قائم، وإن بدأها وهو قائم ولم يستطع أتمها وهو جالس. نعم. واضح العبارة. أعيدها. وإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر، ينتقل من عدم القيام إلى القيام، وينتقل من القيام إلى عدم القيام. ففي المسألة الأولى صلى ركعتين وهو عاجز عن القيام وأحس من نفسه المقدرة، نقول أتممها وأنت قائم. وفي المسألة الثانية صلى ركعتين وهو واقف وأحس عدم القيام، عدم الاستطاعة، يتمها على حسب استطاعته. نعم. وينتقل إلى القيام من قدر عليه، وإلى الجلوس من عجز عن القيام. فينتقل إلى القيام من قدر عليه، هو في الأول ما كان قائم قدر، وينتقل إلى الجلوس من لم يستطع القيام. نعم. ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ. ويركع بلا قراءة إن كان قرأ وإلا قرأ. مش معنى العبارة هذه؟ ما معناها؟ ويركع بلا قراءة إن كان قرأ وإلا قرأ، ما معناها؟ يقول المؤلف رحمه الله: صلى الركعة الأولى جالس، وصلى الركعة الثانية جالس، وجلس ليتشهد، وأحس من نفسه أنه وجلس ليتشهد، ثم كبر للركعة الثالثة وقرأ الفاتحة وهو جالس، أحس من نفسه المقدرة على القيام يقوم، ثم يركع لأنه قرأ الفاتحة للركعة الثالثة وهو جالس. واضح العبارة؟ يقرأ إن لم يكن قرأ، وإن كان قرأ ركع. لو قلنا صلى الركعة الأولى وهو لا يستطيع القيام، صلاها وهو جالس، وقام للركعة الثانية وصلاها وهو جالس أيضا، يعني تهيأ للركعة الثانية وشرع في الفاتحة وهو جالس للركعة الثانية وقرأ الفاتحة، ثم أحس من نفسه مقدرة على القيام يقوم ويركع لأنه قرأ الفاتحة وهو جالس. إذا أحس من نفسه في بداية الركعة، في بداية الركعة وقام ولم يكن قرأ، قرأ وهو واقف. واضح؟ نعم. أعد العبارة. ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ. ويركع بلا قراءة من كان قد قرأ، قرأ وهو جالس، وإلا يكن قرأ فإن عليه القراءة بعد وقوفه. نعم. وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في الانحطاط. نعم. وتجزئ الفاتحة من عجز، قرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم عجز يكمل فجلس فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى، وأكملها وهو جالس، بدأ الفاتحة وهو واقف فأتمها وهو جالس، يجزئه ذلك. نعم. وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها بانحطاطه، لا من صح فأتمها بارتفاعه. لا من صح فأتمها في ارتفاعه، ونشيط فعليه أن يقرأ الفاتحة كاملة وهو واقف لأنه أصبح قادرا. نعم. وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو مع بركوع قائما. أعد العبارة. وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه، لا من صح فأتمها في ارتفاعه. نعم. وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو مع بركوع قائما. الرجل يستطيع أن يقف ويستطيع أن يجلس، لكن ما يستطيع يركع ولا يستطيع يسجد، فإن عليه القيام وعليه القعود، وأما الركوع والسجود فيومئ لهما إيماء لعدم استطاعته الركوع والسجود. نعم. لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه. في نصب رجليه. نعم. لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه، وأومأ بسجود قاعدا، لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه، ومن قدر على أن يحني رقبته دون ظهره حناها. وإذا في الركوع ما يقدر الظهر، لكن الرقبة يقدر يحنيها، يعني يحنيها للركوع ويحنيها للسجود. هو الأصل إن الإنسان يومئ بمعنى أنه يحني ظهره، قال ما أستطيع أحني ظهري وإنما الرقبة، فإذا لم يستطع أن يحني ظهره يكتفي بحني الرقبة. نعم. وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه. فإذا سجد يكون وجهه إلى الأرض أقرب، وإذا ركع يكون وجهه أرفع، وهكذا. نعم. ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير. ومن قدر، أعد العبارة، ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير. إنسان قال أنا لو صليت مع الجماعة ما أستطيع القيام أجلس، لكن إذا صليت وحدي أقدر أقوم. نقول أنت بالخيار إن رأيت هذا أو رأيت ذاك، لأنه إذا صلى وحده أدرك فضيلة القيام، وإذا صلى مع الجماعة أدرك فضيلة الجماعة، فيقول لا أستطيع أن أصلي مع الجماعة وأقف، فإما أن أصلي مع الجماعة وأنا جالس، وإما أن أصلي وحدي وأقف، فنقول أنت بالخيار. نعم. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام. ولمريض الصلاة، نعم. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام. للمداواة. إنسان مريض وهو يقدر يقوم، لكن الطبيب قال لا، إذا قمت مسوين عملية للعين، إذا قمت تتعثر العين، مسوين عملية للرقبة، مسوين عملية في الظهر، هو يستطيع القيام لكنه مستلقي، وقال الطبيب لا بد أن تستلقي كذا ساعة، 70 ساعة، 30 ساعة، 40 ساعة، يوم وليلة إلى آخره، فنقول سر على ما وجه عليه هذا الطبيب المسلم، هو قادر، هو قادر ونشيط ويستطيع، لكن بيسوي عملية للعين، مجرد ما يقف أو يركع أو يسكت قد تكون العملية هذه عملية غير موفقة. فقال له الطبيب لابد أن تجلس مستلقيا كذا وكذا من الساعات. فيقول لمريض يقدر على القيام أن يصلي مستلقيا إذا كان ذلك بتوجيه طبيب مسلم. نعم. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة. ثقة مسلم وثقة، عارف بالطب ومدرك لأسراره ومدرك لما يترتب عليه. نعم. وله الفطر بقوله. وله الفطر بقوله. قال الطبيب أفطر. الإنسان يحس من نفسه القدرة على الصيام، لكن الطبيب قال له أفطر، لأن صيامك يضر بصحتك، فهو قادر يحس من نفسه القدرة، لكن مصاب بمرض الكلى مثلا، نسأل الله السلام، مصاب بكذا، فأرشده الطبيب إلى أن عليه أن يفطر، فإن عليه أن يفطر ولا حرج في ذلك. نعم. إن الصوم مما يمكن العلة. إذا قال له الطبيب إن الصوم مما يزيد في العلة، مما يزيد في المرض، مما يؤخر برعه، فإن عليه أن يلتزم بما يقوله هذا الطبيب. نعم. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. إذا كان قادر على القيام وهو في السفينة لا بد أن يقف. نعم. ويصح الفرض على الراحلة نعم، ويصح الفرض صلاة الفريضة على الراحلة، على الجمل مثلا. ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التعذيب بوحل. إذا كان هنا وحل، مر بنا الوحل هو الطين إذا كان خالطه الماء، يعني طين وخالطه ماء، فلو نزل الإنسان لتعثر في رجليه وملابسه وثيابه، فيصح أن يصلي على الراحلة. نعم. ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التعذيب بوحل أو مطر ونحوه بقول يعلى بن مرة، انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم، والسماء من فوق يعني تمطر، والأرض مبلولة كلها طين ووحل. نعم. والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام وهو على رحله. نعم. ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، يجعل السجود أخفض من الركوع. نعم. رواه أحمد والترمذي. نعم. وقال العمل عليه عند أهل العلم. نعم. وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله أو على نفسه أو عجل لو خاف هو سائر مع جماعة وخاف لو نزل من الراحلة للصلاة يتركونه، فيخشى على نفسه من الهلاك أو من الضياع أو من اللصوص، فإنه يصلي على الراحلة. نعم. وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله أو على نفسه أو عجز عن ركوب إن نزل وعليه الاستقبال وما يقضي العجل. عاجز يعني هو مع جماعة وأراد أن يصلي، فلو نزل لساروا وتركوه، أو فإذا تركوه خاف على نفسه من الضياع، أو يستطيع النزول لكن ما يستطيع يركب مرة ثانية، فنزوله يؤثر عليه، فعند هذه الحالة نقول له صلي على الراحلة. نعم. ولا تصح الصلاة على الراحلة لمرض وحده دون عذر مما تقدم. نعم، دون عذر من الأعذار المتقدمة، فلا تصح الصلاة على الراحلة للمرض وحده، لكن إذا كان مرض مع خوف إنهم يسيرون ويتركونه، أو مرض مع خوف إنه ينزل ولا يستطيع يركب مرة ثانية، أو مرض مع وحد، أو مرض